يكون سببا كبيرا من أسباب مغفرة الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله أكبر على عظيم عفو الله تعالى وعطائه. فإنك إذا صافحت أخاك المسلم بحب فإنك ستنال هذه المغفرة، نعم بإذن الله تعالى كما بيّن عليه الصلاة والسلام. فمن حقوق الأخوة طلاقة الوجه، انبساطه عند الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ويقول جرير كما في صحيح مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. فهو القدوة والأسوة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثانياً من حقوق الأخوة السلام. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، والسلام تحية المسلم للمسلم إذا التقيا، وإفشاء السلام حق من حقوق الأخوة، لأن من ثمرات إفشاء السلام جلب المحبة والمودة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم حتى يرتقي بدينه ووطنه. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. فبادر بالسلام لتنال أعلى الدرجات يوم القيامة. واعلم أن خيركما من يبدأ بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، والحديث في مسند أحمد، فقال له: السلام عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: عشر. رد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. لما قال الآخر أي الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. فالشاهد هنا أن السلام له مكانة عظيمة، وأن السلام له أجر عظيم. وبجانب كثرة السلام تنال كثرة البركات، وبجانب كثرة الحسنات تنال كذلك كثرة البركات. فلقد ورد في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساً رضي الله عنه أنه إذا دخل على أهله أن يبدأ بالسلام. فينبغي عليك أن تعلم أهلك، أن تعلم ولدك إذا دخلت عليهم أو إذا دخلوا عليك أن يبدأوا بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم. لماذا؟ يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم فضيلة المصافحة مع السلام المصافحة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ما أعظم هذا الأجر العظيم مع هذا العمل اليسير، بشرط صدق النية والحب الخالص الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا يسبقنك بالسلام أحد. وكان رضي الله عنه يبادر من يقابله بالسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثاً: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. وكان أنس رضي الله عنه إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب، يضع على يديه الدهن أي الطيب من المسك ونحوه، يفعل ذلك ويقول: لمصافحة إخواني، سأصافح إخواني بعد قليل. فكان يتدهن بالدهن أولاً، يضع الطيب لمصافحة إخوانه. أين نحن من هذه الهمم؟ أين نحن من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كانوا رضي الله عنهم إذا تلاقوا تصافحوا، كما يقول أنس رضي الله عنه. والشعبي رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، رضي الله عنهم جميعا. ولقد ثبت في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، لما تاب الله عليه فصافحه وهنأه بالتوبة. وهذا أمر مشهور بين الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده صلى الله عليه وسلم. فالسلام مشروع بالكتاب والسنة، فالسلام مشروع بالكتاب والسنة، وما شرعت الجمع والجماعات إلا من أجل التعارف والتآلف والمحبة. ولا يكون التعارف والتآلف والمحبة إلا بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فمن حقوق الأخوة، قلنا أولا، طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، ثانيا السلام، ثالثا الزيارة والسؤال عنه. من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم أن يعوده ويسأل عنه، لما في ذلك من مداومة المحبة والألفة، وفيها الأجر العظيم. كما ورد في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيا، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فهل استشعرت هذه المكانة؟ عدد كبير وعظيم من الملائكة يصلون عليك حتى تمسي أو تصبح، إذا صافحت أخاك المسلم بحب. بحب. فما أعظم أن يبادر المسلم لفعل هذه الخيرات، وما أعظم الزيارات، وما أعظم الحب في الله تعالى. لقد ورد في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، أرصده أي أقعده يرقبه أي يراقبه، أرصد على مدرجته، المدرجة هي الطريق، وسميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمشون عليها، فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، أي كرم مثل هذا! يا من تحب أخاك المسلم في الله وتزوره في الله، أبشر بأن الله تعالى يحبك، والله لا يعذب حبيبه. فاللهم ارزقنا وإياكم محبتك ومحبة خلقك، وأحببنا بحبهم يا رب العالمين. رابعاً، من حقوق الأخوة المساعدة، ومن حقوق الأخوة في الله تعالى أن تساعد إخوانك المحتاجين، وأن تقف بجانبهم وقت الشدائد والمحن والمصائب والفتن، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو الدين الحق، هذا هو الإسلام. لقد قال بعض السلف رحمهم الله: إذا استقضيت أخاك حاجةً فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإذا لم يقضها فكبر عليه واقرأ: والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله. ويقول أبو جعفر الباقر رحمه الله لبعض تلاميذه في شأن الأخوة والحب في الله: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريده؟ قالوا: لا، لم نبلغ هذه الدرجة بعد. قال: إذن فلستم إخواناً كما تزعمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ويقول أبو سليمان الداراني وهو من التابعين رحمه الله تعالى، يقول: إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني فأجد طعمها في خلقي، إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني فأجد طعمها في حلقي. ما أعظم هذه المحبة عندما قال أجد طعمها في حلقي، ويقول أيضا لو أن الدنيا كلها جمعت لي في لقمة لأحببت أن أضعها في فم أحد إخواني، لأحببت أن أضعها في فيه. أين نحن من ذلك؟ أين نحن من الأخوة والحب في الله؟ لقد قال أيضا أبو سليمان رحمه الله: كان لي أخ في الله تعالى، فقلت له يوما: أعطني دراهم. فقال: كم تريد؟ كم تريد؟ يقول: فسقط من عيني وخرجت أخوته من قلبي بقوله: كم تريد؟ أين نحن من هذه الهمم؟ لقد ورث خيثمة ابن عبد الرحمن رحمه الله كما روى ذلك الأعمش وغيره أن خيثمة ابن عبد الرحمن ورث 200,000 دينار فأنفقها كاملة على إخوانه. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ينفق نفقة كاملة على 6 من كبار علماء عصره، نفقة كاملة على 6 من كبار علماء عصره. أين نحن من معنى الأخوة ومن معنى الحب في الله؟ إخواننا في سوريا يذبحون على مرأى ومسمع من العالم. على الأقل هل رفعت أكف الضراعة ودعوت لهم؟ هل ساعدتهم بمال أو بدواء أو طعام أو شراب؟ إن لم تستطع، على الأقل بدعوة بظهر الغيب في جوف الليل، هذا أقل واجب. إنهم يشكون أمرهم كل يوم إلى خالقهم سبحانه وتعالى، لا يملكون من أمرهم شيئا، يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالقاذفات الفتاكة تدك الحصون وتخترق الكهوف وتقتل الأبرياء المدنيين العزل بدعوى ملاحقة الإرهاب. وهذا الإرهابي الكبير بشار المجرم الكافر الذي يقتل شعبه، أسأل الله أن ينتقم منه ومن أمثاله، اللهم آمين. لا نملك لهم إلا الدعاء والمساعدة، وهذا حق من حقوق الأخوة. إياك وأن تقول كما تسمع في بعض وسائل الإعلام: ليس لهم عندنا حقوق. كلا، لهم عندك حق، حق الأخوة وحق الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كالجسد الواحد تتكافأ دماءه. يذكروننا بالآخرة، ويقول علي رضي الله عنه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت نفسه فيك ليجمعك. هذا هو الأخ الحقيقي، هذه أخوة الإسلام التي أعلى من أخوة النسب. المساعدة، مساعدة إخوانك المستضعفين في كل مكان، في بلدك، في بلاد الإسلام، واجب عليك. خامساً من حقوق الأخوة عدم الخصام، لأن الخصام من الصفات الذميمة التي تفتك بكيان الأمة وتضعف قواها ليسيطر عليها أعداء الأمة لنهب ثرواتها. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل استشعرت هذا المعنى؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال حتى تهدأ وتراجع نفسك وكن هيناً ليناً واعف واصفح واحذر من طول القطيعة واحذر من طول الخصومة. قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنةً فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنةً فهو كسفك دمه. عدم الخصام من حقوق الأخوة. سادساً من حقوق الأخوة عدم التحاسد والتباغض. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. وهنا قد يسأل سائل فيقول: وهل يحسد المؤمن أخاه؟ الجواب: نعم، قد يحسد المؤمن أخاه. ومن ثم قال نبي الله الكريم يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة الفتاة في خدرها، وهنا كناية عن شدة البياض، أي ما هذا البياض، ما هذا الجمال، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، لبط أي سقط مغشيا عليه، صارع في الأرض. فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه. قال العلماء: الدعاء له في حياته وبعد مماته أن تدعو لأخيك. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، لو قلت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات على العموم، هل استشعرت هذا المعنى؟ أعطاك الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. نعم، أراد الإسلام أن ينشر الألفة والمودة والمحبة بين أفراده. وإياك أن تظن أن هذا الدعاء لأخيك في غيابه لا يعود عليك بفائدة. كلا والله، لقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، أي في غيابه عند رأسه ملك موكل. كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل: آمين ولك بمثل. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كم من امرئ نائم يتقلب على فراشه وهو يغفر له، لا يشعر أنه يغفر له بدعوة أخيه له بظهر الغيب، يقول: اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم فرج كربه، اللهم سدد دينه. يقول الملك: آمين ولك بمثل. الدعاء لإخوانك المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان وفي العراق واجب عليك، وهذا أقل واجب من واجبات الأخوة، أن ترفع أكف الضراعة وأن تسأل ربك سبحانه وتعالى لهم النصرة والتمكين، أقل واجب. وإياك أن تظن أن الدعاء هين وأمره يسير، كلا والله، ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلا بالدعاء، وفي الأحزاب إلا بالدعاء. قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تستهن بالدعاء. ثامناً من حقوق الأخوة التعليم والنصيحة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وينبغي أن تكون النصيحة في سر لا يطلع عليه أحد، وبخاصة إذا استنصح الأخ أخاه وجب عليه أن يخلص له النصيحة، وأن تكون النصيحة في سر لا يطلع عليه أحد، لأن ما كان على الملأ فهي فضيحة، وما كان في سر فهي نصيحة. قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه ووعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقال أيضا: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وأيضا يجب عليك أن تنصح أخاك إذا قلت همته في عمله الصالح. كان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، كان يحافظ على ورد من القرآن، كان يحافظ على أذكار الصباح والمساء، وقلت همته وضعفت، بل بعد بالكلية عن المسجد وعن أهل الخير، وجبت النصيحة له في سر لا يطلع عليك أحد. تاسعاً من حقوق الأخوة إنظاره إلى ميسرة إن كان غريماً إن كان معسراً. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي اليس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله. وفي رواية: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلاماً على الهادي البشير المصطفى، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، فأحبتي في الله، عاشراً من حقوق الأخوة حسن الظن بأخيك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وإذا كان هذا مطلوب في المسلمين عامة، فيتأكد ذلك بين المتآخين في الله عز وجل، يتأكد ذلك بين المتآخين في الله والمتحابين في الله. وأكبر دليل على هذه المعاني ما حدث مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من مناقب الشافعي رحمه الله أنه دخل عليه يوماً أحد تلامذته وهو الربيع بن سليمان، فقال له: يا إمام، قوى الله ضعفك. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي قتلني. فقال له الربيع رحمه الله: يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. فينبغي أن يحمل كلام الأصدقاء وكلام الخلان على أحسن معانيه، وألا يظن الأخ بأخيه إلا خيرا. النقطة الأخيرة في معاني وحقوق الأخوة: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة ينبغي أن تكون معاملة الناس بعضهم مع بعض قائمة على الكلمة الطيبة، من منطلق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسناً جميلاً، فهذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. فالكلمة الطيبة تحيل العدو إلى صديق حميم، والله تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. إن لم تستطع قول الكلمة الطيبة التزم الصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وأيضا الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائماً على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على حقوق الأخوة، وأن يتقبل منا سائر الطاعات. اللهم أدبنا بأدب القرآن، وأدب النبي العدنان، وأدب الصحابة الكرام. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحاهم، وارحم موتاهم. اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه وفي الظالمين عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود، أرن فيه يوما أسود كيوم عاد وثمود. عجل لنا بالنصر والتمكين، اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. انصر دينك وعز أوليائك، انصر دينك وعز أوليائك. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. ارفع عن مصر الغلاء والوباء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.